الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تكلمنا في الدرس الفائت عن مقدمة عن النكرة والمعرفة، وأخذنا درس الضمائر بشيء من التفصيل، ونستكمل إن شاء الله عز وجل بقية أنواع المعارف في هذا الدرس، والذي يعتبر تكملة للدرس الفائت. فبعد أن تكلمنا عن النكرة وأخذنا من أنواع المعارف الضمير، نتكلم بشيء من التفصيل عن العلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل والمضاف إلى معرفة والنكرة المقصودة في باب المنادى. العلم هو اسم يعين مسماه مطلقا. يعني ايه؟ يعني اذا اطلق العلم فانه يدل على مسماه بلا قرينة. اذا كان الضمير يدل على مسماه بقرينة التكلم او الخطاب او الغيبة، فإن العلم يدل على مسماه مطلقا. أول ما نقول الاسم فنستدل على المسمى مباشرة. العلم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. ينقسم إلى مفرد ومركب. المفرد في باب العلم اللي هو ما ليس بمركب. ما ليس بمركب زي ايه؟ مثل محمد، احمد، سعيد، زيد. كل هذه الاسماء تعين مسماها مطلقا، بمعنى ان العرب وضعت هذه الكلمة للدلالة على ذات معينة، بحيث إذا أطلقت هذه الكلمة استدل المستمع على المسمى مباشرة. وكذلك كلمة أحمد، وكذلك كلمة سعيد، وكلمة زيد، كل الأعلام تدل على مسماها مطلقا. وطبعا هذه الأعلام من باب المفردات. هناك أعلام مركبة. أعلام مركبة يعني إيه؟ المفرد هنا تكون من كلمة واحدة. العلم المركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه مركب إضافي. ونخلي بالنا من أقسام المركبات في باب العلم. منه مركب إضافي. المركب الإضافي هو كل كلمتين ركبتا، كل كلمتين ركبتا يعني اتحطوا جنب بعض، ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين، ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين. ليه نزلت الثانية منهما منزلة التنوين؟ لأن التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون. التنوين عبارة عن نون ساكنة. ويكون الإعراب على الكلمة التي قبل التنوين. يعني مثلا جاء زيد. الكلمة الثانية في المضاف والمضاف إليه تنزل منزلة التنوين. التنوين هذه نون ساكنة والإعراب على الدال. رأيت زيدا، نون ساكنة والإعراب على الدال. الدال هي المنصوبة، مررت بزيد، نفس الكلام. فالمضاف والمضاف إليه كل كلمتين ركبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين. يبقى من الأعلام ما يكون مركب إضافي زي إيه؟ زي عبد الله، زي عبد الله. نلاحظ هنا أن اسم الجلالة الله دائما مجرور بالكسرة في هذا التركيب، دائما مجرور بالكسرة، والإعراب بيكون على الكلمة الأولى. فمثلا أقول جاء عبد الله، جاء عبد الله، رأيت، يبقى عبد الله، مررت بعبد الله. يبقى المركب الإضافي عبارة عن كلمتين وتحطوا جنب بعض، الإعراب بيبقى على الكلمة الأولى والكلمة الثانية دائما ما تكون مجرورة، ممكن تكون مجرورة بالكسرة أو ممكن تكون مجرورة بالياء كما سيأتي في باب الإعراب. يبقى أنا معايا في العلم منه مفرد مثل سعيد، أحمد، مسعد إلى آخر، مركب إضافي زي عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز إلى آخر، تمام. مركب مزجي. المركب المزجي هو كل كلمتين ركبتا ومزجتا فصارتا كالكلمة الواحدة، كل كلمتين ركبتا ومزجتا فصارتا كالكلمة الواحدة. زي حضر موت، ده علم على بلد من البلاد مكون من كلمتين حضر وموت، خلاص. زي سيبوي مكون من كلمتين سيب ووي، خلاص. زي بعلبك، طبعا هنا علم على بلد، سيبويها علم على شخص، بعلبك علم على بلد، خلاص. بور سعيد علم على بلد. طبعا العلم مش لازم يكون علم على شخص بس، يعني مش لازم يكون العلم علم على إنسان، لا، ممكن يكون علم على حيوان، ممكن يكون علم على جماد من الجمادات، ممكن يكون علم على بلد من البلاد، خلاص. يعني مثلا القصواء هذا يعتبر علم. ليه؟ لأن أول ما أنا قلت لك القصواء علمت أني أتكلم عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصواء علم على ناقة معينة، خلاص. جعفر علم على شخص معين، فاطمة علم على أنثى معينة إلى آخر. يبقى العلم مش لازم يكون علم على شخص، إنما ممكن يكون علم على بلد، ممكن يكون علم على جماد، ممكن يكون علم على حيوان إلى آخر. يبقى معايا المركب مركب إضافي ومركب مزجي، وقلنا المركب المزجي كل كلمتين ركبتا ومزجتا فصارتا كالكلمة الواحد. ونزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث، ونزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث بجامع أن الإعراب يكون على الكلمة الأخيرة كما أن الإعراب يكون على تاء التأنيث، كما أن الإعراب يكون على تاء التأنيث. لو قلت عائشة، التاء هذه تعتبر تاء التأنيث، خلاص، فالاسم ومعها تاء التأنيث فبيكون الإعراب على تاء التأنيث ذات نفسها. يعني تقول قالت عائشة رأيت عائشة مررت بعائشة، طبعا عشان هي ممنوعة من الصرف. يبقى المركب المزجي لما الكلمتين اتمزجوا مع بعض بقوا الكلمة الأولى والكلمة الثانية زي الاسم مع تاء التأنيث، بجامع إن الإعراب بيكون على الكلمة الثانية، إن الإعراب بيكون على الكلمة الثانية. هذه بعلبك، ورأيت بعلبك، خلاص. يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان دايما الاعراب بيبقى على الكلمه الثانيه اللي هي بك، كما ان الاعراب يكون على تاء التأنيث. يبقى المركب المزجي كل كلمتين ركبتا ومزجتا فصارتا كالكلمة الواحدة، ونزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث، بجامع أن الإعراب كما أنه يكون على تاء التأنيث فإنه يكون على الكلمة الثانية من المركب المزجي. قسم ثالث من أنواع المركب حاجة اسمها المركب الإسنادي. المركب الإسنادي ده عبارة عن المركب الإسنادي عبارة عن جملة عادية خالص، جملة عادية مكونة من مبتدأ وخبر، مكونة من فعل وفاعل، ممكن تكون مكونة من فعل وفاعل ومفعول، فنقلت هذه الجملة، نقلت هذه الجملة وصارت اسم شخص، وصارت اسم شخص، كما مثلا رجل اسمه شاب قرناها. أصلا الجملة دي أصلها فعل وفاعل ومفعول، شاب فعل ماضي تمام، وقرناها قرن طبعا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى تمام، والهاء طبعا مضاف إليه، الهاء مضاف إليه تمام. فهنا الكلمة هذه مكونة من فعل وفاعل خلاص، فنقلت هذه الجملة وصارت اسما لشخص، وصارت اسما لشخص، تقول جاء شاب قرناها، واحد اسمه شاب قرناه، انت اسمك محمد وهو اسمه شاب قرناه خلاص، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناه، يبقى ده برضه عبارة عن علم على شخص، ولكن علم مفرد ولا مركب؟ لا مركب، ومركب إسنادي. مركب إسنادي ليه؟ لأنه أصله كان جملة. وكذلك رجل كان في العرب اسمه تأبط شرا، اسمه تأبط شرا، تأبط فعل ماضي، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو شرا مفعول به منصوب، أخذت هذه الجملة المكونة من فعل وفعل محذوف ومفعول وصار علما على شخص، فأصبح هذا العلم عبارة عن مركب إسنادي. يبقى العلم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. المركب ممكن يكون مركب إضافي زي عبد الله، أو مركب مزجي زي حضر موت، أو مركب إسنادي زي شاب قرناها خلاص. العلم بينقسم لقسم تاني باعتبار تاني، بينقسم لقسم تاني باعتبار تاني، باعتبار ايه؟ باعتبار انه اسم خلاص وكنية ولقب، واسما اتى وكنية ولقب خلاص، واسما اتى وكنية ولقب. الاسم، الاسم يعني على القول اللي رجحه بعض المحققين ان الاسم هو ما سمى به الولد، ما سمى به الوالد ولده حين الولادة. على الصحيح ان الاسم هو الذي تسمى به الولد وقت الولادة، سواء كان يدل على مدح أو يدل على ذم، أو مبدوء بأب أو مبدوء بأم أو لم يبدأ بشيء من ذلك، هذا هو الاسم على الصحيح. فإذا ولد الولد فسماه أبوه وقت الولادة أبو بكر، صارت كلمة أبو بكر اسم ولا تكون كنية ولا لقب. لماذا؟ لأن هذا هو الاسم الذي تسمى به الولد وقت الولادة، فالاسم الذي يتسمى به وقت الولادة هذا هو الاسم، سواء كان يدل على مدح أو لا، سواء كان مبدوء بأب أو أم أو لا. خلاص يبقى الاسم على الصحيح هو الذي تسمى به الولد أو تسمى به المولود وقت الولادة. بعد ذلك بعد خلاص الوقت استقر هذا العلم على أنه اسم لهذا المولود، سواء بقى كان غير مبدوء بأب أو أم مثل سعيد، خلاص، أو كان يدل على مدح مثل الهادي، خلاص، أو كان مبدوء بأب أو أم مثل أبو بكر. ده الثلاثة دول الذي تسمى به الولد وقت الولادة يتقال عليهم اسم. خلاص، يبقى ما تسمى به المولود حين ولدته هذا هو الاسم. ثم بعد ذلك ننظر إذا أطلق عليه علم آخر، يعني هو نفس الشخص ولكن سنطلق عليه كنية، هذه الكنية تكون مبدوءة بأب أو أم، تكون مبدوءة بأب أو أم مثل أبو بكر، أبو بكر أم الفضل، خلاص، أم الفضل. يعني مثلا نقول زي مثلا عن أم المؤمنين عائشة، خلاص، يبقى أم المؤمنين يعتبر كنية وعائشة تعتبر هي الاسم. وطبعا برضو كنية ستنا عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، برضو للمعلومة إن كنيتها أم عبد الله، خلاص، أم الفضل، خلاص. يبقى ما كان مبدوء بأب، أبو الحارث، أبو النعمان، بنقول برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر، أو ابن أو بنت برضو يعتبر كنية، زي إيه؟ زي ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود إلى آخر. يبقى أول حاجة الاسم الذي أطلق على المولود وقت الولادة، ثم بعد ذلك ما صدر به ابن أو أم أو ابن أو بنت فهو يعتبر كنية، مثل أم عبد الله، مثل أم الفضل، مثل أبو هريرة، مثل أبو بكر إلى آخر. ثم القسم الثالث في هذا التقسيم اللقب، وهو ما يشعر بمدح أو ذم، ما يشعر بمدح أو ذم، زي إيه؟ مدح مثلا الهادي، ذم مثل أنف الناقة أو البخيل أو إلى غير ذلك. يبقى العلم اسم الذي تسمى به المولود، كنية ما كان مبدوء بأب أو أم أو ابن أو بنت. رقم ثلاثة اللقب، وهو ما أشعر بمدح أو ذم. القسم الثالث من أقسام المعارف اسم الإشارة، واسم الإشارة هو الذي يدل على مسماه بقرينة الإشارة، سواء كانت الإشارة هذه حسية كما تقول هذه الكلمة، كما تقول هذه السبورة، كما تقول هذا الكتاب، فهذه إشارة حسية. وقد تكون الإشارة معنوية مثل هذا رأي صائب أو هذه فكرة ناجحة. خلاص، أسماء الإشارة إما أن يقصد بها مذكر وإما أن يقصد بها مؤنث. المذكر طبعا يأتي على ثلاث أقسام كما سيأتي في باب الإعراب، المفرد والمثنى والجمع، المفرد والمثنى والجمع. المفرد المذكر يشار إليه بذا، خلاص، وطبعا بتحط قبلها التنبيه اللي هي ساعتها تحول لهذا، فإعراب هذا الهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني في محل، هنشوف بقى المحل بتاع الجملة، ممكن يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، كما يعني على حسب موضعه في الجملة. يبقى يشار إلى المفرد المذكر باسم الإشارة ذا، ويوضع قبلها التنبيه فتصبح هذا. المثنى إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فإذا كان مرفوعا يشار إليه بذان وتوضع قبلها الهاء تبقى هذان، ومنه قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان، يبقى هذان الهاء حرف تنبيه وذان اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. تمام. وذين هذا للمثنى في حالة النصب والجر، للمثنى في حالة النصب والجر، تقول مثلا رأيت هذين الرجلين، قرأت هذين الكتابين، وفي حالة الجر كذلك أمسكت بهذين اللصين ومررت مثلا بهذين الرجلين. خلاص. يبقى ذان في حالة الرفع، خلاص، وذين في حالة النصب زائد الجر. في حالة الجمع يشار للجمع المذكر بأولاء، يشار للجمع المذكر بأولاء في حالة الرفع والنصب والجر كذلك. تقول هؤلاء الرجال المباركون، ومررت بهؤلاء الرجال، ورأيت هؤلاء الرجال. يبقى المفرد المذكر يشار إليه بذا في حالة طبعا الرفع والنصب والجر، المثنى في حالة الرفع يشار إليه بذان، في حالة النصب والجر يشار إليه بذين، الجمع في حالة الرفع والنصب والجر يشار إليه بأولاء. بالنسبة للمؤنث كذلك، المفردة المؤنثة يشار إليها بحوالي 10 أسماء، يشار إليها بعشر أسماء اختصارا، هم الثلاثة المشهورين ذه، واللي بتحط قبلها التنبيه بتبقى هذه، وذي بتبقى هذه، ودي وتي بتبقى برضو تي، وممكن تبقى تلك. وطبعا الأمثلة كثيرة مشهورة، هذه مثلا شجرة، وهذه فاطمة إلى آخر. تي وردت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حينما كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فيقول كيف تيكم، كيف تيكم، تيكم تي هي اسم الإشارة، يعني كيف هذه. خلاص. يبقى المؤنث في حالة الإفراد يشار إليها بذه تقول هذه، وذي تقول ذي، وتي تقول تي، وفي التنزيل قول الله تبارك وتعالى حينما تحدث ربنا سبحانه عن آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، قال سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فهذه هي ذه وتلكما هي أداة الإشارة تي. بعد ذلك اسم الإشارة المؤنث في حالة المثنى في حالة الرفع تأتي تان وتوضع قبلها التنبيه فتصير هاتان. تقول مثلا هاتان المرأتان، وهاتان البنتان، وهاتان الشجرتان إلى آخر، طبعا في حالة الرفع. في حالة النصب والجر تأتي تين وتوضع قبلها التنبيه فتصبح هاتين. فتصبح هاتين. وفي التنزيل قول الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتي هاتين، فاستخدمت هاتين هنا اسم إشارة في الآية الكريمة. طبعا فضل معنا المؤنث في حالة الجمع، المؤنث في حالة الجمع يشار إليه كذلك بأولاء، يشار إليه كذلك بأولاء. يبقى أولاء بتستخدم في حالة الجمع للمذكر، وتستخدم كذلك في حالة الجمع للمؤنث. وفي التنزيل قول الله تبارك وتعالى: قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم بعد ذلك يأتي الاسم الموصول، والاسم الموصول هو اسم يدل على مسماه بقرينة جملة الصلة، بقرينة جملة الصلة. يعني ايه جملة الصلة؟ يعني بيجي الاسم الموصول مثل الذي، لابد أن تأتي بعده جملة، هذه الجملة هي تبين المراد من الاسم الموصول. مثلا: جاء الذي في الدار، جاء الذي أكرمته، جاء الذي سافر أبوه، إلى آخره. يبقى الاسم الموصول دايما بيجي بعده جملة، الجملة دي بتتعرف إنها صلة الموصول، يقول لك اسم موصول مقطوع من الإعراب كذا، ثم تعرب الجملة التي بعده ويقال بعد إعرابها كاملة، والجملة صلة الموصول كما سيأتي مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى لما ندخل في التراكيب الإعرابية من المبتدأ والخبر وما بعد ذلك. يبقى الاسم الموصول اسم يعين مسماه بقرينة جملة الصلة التي تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول. الاسم الموصول يستخدم مذكر ويستخدم مؤنث في حالة الإفراد تأتي الذي. يبقى الذي اسم موصول للمفرد المذكر، قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. تمام؟ يبقى الذي اسم موصول للمفرد المذكر. وطبعا الاسم الموصول ذات نفسه يكون على حسب موقعه في الجملة، يعني ممكن يأتي فاعل، ممكن يأتي نائب فاعل، وممكن يأتي مبتدأ، وممكن يأتي خبر، وممكن يأتي مفعول، إلى آخره. يبقى الاسم الموصول ذات نفسه يأتي على حسب موقعه في الجملة من الإعراب، والجملة التي بعده تعرب على أنها صلة الموصول. يبقى الموصول يأتي مفرد مذكر ويأتي مثنى، والمثنى يأتي له في حالة الرفع اللذان، وفي حالة النصب والجر اللذين. قال تعالى: واللذان يأتيانها. يبقى اللذان اسم موصول، وطبعا هنا اسم موصول في محل رفع مبتدأ، وهو طبعا هنا مبني وليس معرب، هو هنا طبعا مبني وليس معرب على الصحيح. يبقى اللذان في حالة التثنية في حالة الرفع. يبقى اللذان يستخدم اسم موصول للمثنى المذكر في حالة الرفع، واللذين يستخدم اسم موصول مذكر مثنى في حالة النصب والجر. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. يبقى أرنا فعل، أرنا فعل وفاعل مفعول أول، واللذين مفعول تاني. تمام، لأن الرؤية يعني ربنا سبحانه وتعالى سيريهم ويريهم ماذا، يبقى أرنا اللذين، يبقى أرنا أرنا فعل، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وناء ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، واللذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول تاني. في حالة الجمع تأتي الذين وتأتي الأولى، تأتي الذين وتأتي الأولى، خلاص. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، إلى غير ذلك من ورود كلمة الذين التي تدل على اسم موصول مذكر مجموع. وكذلك تأتي الأولى في نحو قول الشاعر نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، يعني نحن الأولى عرفوا بالشجاعة. ده بالنسبة للموصول المذكر. بالنسبة للموصول المؤنث تأتي في حالة الإفراد التي، يبقى التي تستخدم على أنها اسم موصول للدلالة على المؤنثة. قال الله سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يبقى التي تدل على اسم موصول للمفردة المؤنثة، اللتان، اللتان تدل على اسم موصول للمثنى في حالة الرفع، اللتين تدل على الاسم الموصول في حالة النصب أو الجر طبعا في حالة التثنية. الجمع في الأسماء الموصولة تأتي اللائي وتأتي اللاتي، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وقال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى الاسم الموصول يأتي مفرد مذكر الذي، مثنى مذكر في حالة الرافع اللذان، مثنى مذكر في حالة النصب والجر اللذين، جمع مذكر في حالة الرافع والنصب والجر الذين، والأولى مفردة المؤنثة تأتي التي، مثنى مؤنث في حالة الرافع اللتان، مثنى مؤنث في حالة النصب والجر اللتين، الجمع في حالة الرفع والنصب والجر تأتي اللائي وتأتي اللاتي. بعد ذلك المحلى بأل، وهو الكلمة التي دخلت عليها أل التي تفيد التعريف، وأل التعريفية يكون لها عدة معاني، قد تكون للعهد وقد تكون للجنس وقد تكون للاستغراق. العهد اللي هو الشيء الذي يكون معهودا بين المتكلم وبين المخاطب، سواء كان هذا العهد عهد ذكري أو عهد ذهني أو عهد حضوري. العهد الذكري هو الذي سبق لمدخول ال ذكر في الكلام، يعني الكلمة اللي دخلت عليها أل ذكرت في الكلام قبل ذلك، كقوله، كقول القائل مثلا قابلت رجلا فأكرمت الرجل، يبقى كلمة رجل دخلت عليها أل، وهذه الكلمة سبق ذكرها في الكلام، فتكون هذه للعهد الذكري. العهد الذكري يعني الكلمة التي دخلت عليها أل سبق ذكرها في الكلام، ومنه قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فالرسول الذي عصاه فرعون هو موسى عليه السلام وقال فيه للعهد الذكري. وقد تكون للعهد الحضوري وهو الذي حضر مدخولها وقت الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فأل هنا للعهد الحضوري لأن الذي كان حاضرا هو يوم عرفة، هو يوم عرفة. خلاص، يبقى العهد ممكن يكون عهد ذكري، وممكن يكون عهد حضوري، وممكن يكون عهد ذهني. ممكن يكون عهد ذهني وهو الذي يكون في ذهن المتكلم، في وهو الذي يكون في ذهن المستمع، وكذلك يكون في ذهن المتكلم وقت الكلام، كقوله تعالى: إذ هما في الغار. فذهنك الآن يعلم أن الغار هنا هو غار ثور الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العهد ممكن يكون عهد ذكري، وممكن يكون عهد ذهني، وممكن يكون عهد حضوري. الجنس قد تفيد الجنس، قد تفيد الجنس، وهي التي تدخل على جنس معين لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة، كقولك مثلا: الرجل أفضل من المرأة. فأل هنا تسمى أل الجنسية، وهذه يصح أن يستثنى من مدخولها. فأنت تريد أن تقول أن حقيقة الرجل أفضل من حقيقة المرأة، إذ أن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء، وجعل الله سبحانه وتعالى لهن، يعني وجعل الله سبحانه وتعالى للرجال عليهن درجة. خلاص، وهذه قد يستثنى من مدخولها، فقد نجد في بعض الأحوال امرأة أفضل من بعض الرجال. يبقى الجنسية التي تدخل على جنس من الأجناس لبيان الحقيقة، وهذه قد يستثنى من مدخولها. فحينما نقول الرجل أفضل من المرأة، لا يعني ذلك أن كل الرجال أفضل من كل النساء، بل قد توجد امرأة من النساء أفضل من بعض الرجال. يبقى هذه ال تفيد الجنس، والنوع الثالث من أنواع ال هي التي تفيد الاستغراق، وهي التي يصلح أن يحل كل محلها، كما تقول: خلق الإنسان ضعيفا. فيصح أن تقول: خلق كل إنسان ضعيف. يبقى ال هي التي تفيد التعريف. وطبعا هناك خلاف بين العلماء في المعرف، هل هو ال برمتها أم اللام فقط أم الهمزة فقط، على ثلاثة أقوال. القول الخليل بن أحمد أنها ال برمتها، وقول سيبويه كذلك على الصحيح أن ال برمتها، واختلف الخليل مع سيبويه، فالخليل يقول إن همزتها همزة قطع، وسيبويه يقول إن همزتها همزة وصل. ولعل القول الأقرب أنها ال، قال ابن مالك رحمه الله: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط. يبقى ال بعض العلماء قال أن ال برمتها هي حرف التعريف، وبعضهم قال اللام فقط هي حرف التعريف. وكما قال هنا الإمام الحريري رحمه الله تعالى، وبين ذلك في ملحته. القسم السادس من أنواع المعارف المضاف إلى واحد مما ذكر. يعني إيه؟ يعني مثلا عندي كلمة غلام ممكن تضيفها للضمير فتبقى غلامي أو غلامك أو غلامه. فكلمة غلام الأصل أنها نكرة، إذا أضيفت للمعرفة فإنها تصبح معرفة، فقد تضاف إلى العلم، تقول مثلا غلام زيد، غلام عبد الله إلى آخره. وقد تضاف إلى اسم الإشارة، غلام هذا الرجل. وقد تضاف للاسم الموصول، تقول غلام الذي في الدار. وقد تضاف للمحلى بألف، فتقول غلام الرجل. يبقى الأصل أن كلمة غلام كانت نكرة، ولكن لما أضيفت إلى شيء من المعارف اكتسبت التعريف. بقي نوع واحد من أنواع المعارف، وهو النكرة المقصودة في باب المنادى. لأن طبعا المنادى ممكن يكون ينادى على نكرة مقصودة، كقول المدرس مثلا وهو في الطالب، كقول المدرس وهو في فصله يشير أو يكلم طالبا محددا فيقول له يا طالب قم. هو الآن كلمة طالب تصلح لجميع الطلاب الذين في الفصل، قدام مثلا 20 طالب، كلمة طالب تصدق على 20، يبقى نكره. أما لما حدد طالبا معينا يقصده بذاته وبشخصه، فهنا هذه الكلمة وإن كانت نكرة إلا أنها نكرة مقصودة، يحدد طالبا معينا يقول يا طالب قم. وهذا بخلاف أن يكون رجل مثلا هناك رجل أعمى يمر في الطريق فيقول يا طالب خذ بيدي، أو يا رجلا خذ بيدي. ففي هذه الحالة الثانية تكون النكرة غير مقصودة فتكون نكرة، أما في الحالة التي معنا تكون هذه النكرة المقصودة، وهذا لا يكون إلا في باب المنادى. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الدرس، درس النكرة والمعرفة. وبعد أن تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن باب النكرة والمعرفة وساق بقية أنواع المعارف، شرع في باب مهم من أبواب النحو، كذلك يكثر دورانه على الألسنة، وهو باب قسمة الأفعال. باب قسمة الأفعال. قال رحمه الله وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي 3 ما لهن رابع، ماض وفعل الأمر والمضارع، فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. هذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها وأن يستذكرها جيدا، وذلك يعني لأن الأفعال تعتبر مدخل لأحد شقي الجملة، لأن الجملة كما هو معروف إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. قال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي 3، يعني أن الأفعال 3. وهذه القسمة انقسمت باعتبار الزمان، فإن الزمان ينقسم إلى 3 أقسام: الزمان الماضي، والزمان الحال، والزمان المستقبل. قال زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عن، فانقسم الزمان في هذا البيت إلى ثلاثة أقسام. وقال الله تعالى في كتابه: يعلم ما بين أيديهم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: وقال الله تعالى في كتابه: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. يبقى ما بين أيدينا المستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك الحال. فناسب لانقسام الزمان إلى ثلاثة أقسام. فإذا كان لكل زمان فعل، أو يحدث فعل في كل زمان، فناسب أن تنقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام: الزمن الماضي يأخذ الفعل الماضي، والزمن الحال يأخذ المضارع، والمستقبل يأخذ فعل الأمر. وطبعا قسمة الأفعال الثلاثية هذا على رأي البصريين، وطبعا زي ما احنا عارفين أن الإمام الحريري رحمه الله تعالى يتبع مذهب البصريين، وإلا فإن القسمة عند الكوفيين ثنائية، فعندهم الفعل فعلان: فعل ماضي وفعل مضارع، وفعل الأمر إنما هو فعل يعني مضارع أسند للام الطلبية ثم حذفت اللام يعني، وهذا موضوع طويل ليس محله في هذا المختصر. إذا احنا بس عارفين إن البصريين بيقولوا إن الأفعال ثلاث أقسام: ماضي ومضارع وأمر، والكوفيين بيقولوا إن القسمة ثنائية: ماضي ومضارع فقط. قال: وفعل، إنما انقسم الفعل ثلاثة أقسام لأن كل فعل يدل بصيغته على معنى قسم من أقسام الزمان بعينه. ثم ساق بقية الكلام الذي يعني يؤكد ما قلنا. بالنسبة طبعا لفعل المضارع، رأي الجمهور يقول إن فعل المضارع للحال والاستقبال، يعني بأصل وضعه وضع للحال والاستقبال، وخالفهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فقال إن فعل المضارع وضع للحال ولا يصرف للاستقبال إلا بقرينة. دليله في ذلك أن الزمان الماضي اختص بفعل وهو فعل الماضي، والزمان المستقبل اختص بفعل وهو فعل الأمر، فيناسب أن يختص الزمان الحال بفعل فيكون هذا الفعل هو الفعل المضارع. قال: ومعنى المضارع المشابه. ويعني دعونا نتكلم عن فعل المضارع ولماذا سمي الفعل المضارع بفعل مضارع، وما هي مضارعته ومشابهته، وما هو وجه شبهه، وما هو وجه شبهه بالأسماء. يعني دعونا نتكلم عن هذا بشيء من التفصيل في درس خاص بالفعل المضارع. هي طبعا الأفعال، قلنا إن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. لا يعرب من هذه الأفعال إلا الفعل المضارع، لا يعرب من هذه الأفعال إلا الفعل المضارع، وهذا لمشابهته للاسم. فلما شابه الفعل الاسم أخذ حكمه وهو الإعراب، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل في درس الفعل المضارع. أما بالنسبة للفعل الماضي فطبعا كنا اتكلمنا عن علامته، وقلنا إن علامة الفعل الماضي دخول قد التي تفيد التحقيق، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقد تفيد التقريب كقول المؤذن: قد قامت الصلاة. وكذلك من علامته قبول تاء الفاعل المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة. ومن علامته كذلك قبول تاء التأنيث. قال: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، يعني أن يدل الفعل الماضي على الزمن الماضي. قال: وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. الفعل الماضي حكمه أنه يبنى على الفتح، أنه يبنى على الفتح، وهذا البناء على الفتح هو مضطرد عند البصريين، يعني البصريين يقولون إن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، وقد خالفهم الكوفيون في ذلك فقالوا إن الفعل الماضي قد يبنى على الفتح وقد يبنى على الضم وقد يبنى على السكون، ونأخذ ذلك بشيء من التفصيل. ماشي، يبقى الفعل الماضي أخذنا تعريفه يدل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، أخذنا علامته قد تاء الفاعل تاء التأنيث. بناء اللي هو حكمه، حكمه البصريون يقولون هذا الفعل مبني دائما على الفتح، ده رأي من يا جماعة، رأي البصريين، البصريون يقولون الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، ولكن هذا البناء إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مقدر، إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مقدر. يبقى حكمه ها مبني على الفتح، إما ظاهر وإما مقدر. الظاهر مثل صار، كتب، ظهر، خرج، دخل، نام، إلى آخره. يبقى الظاهر يعني الحركة ظهرت على آخر الفعل، استطعت أن آتي بالحركة التي هي الفتحة التي هي علامة على بناء الفعل الماضي. بالنسبة للمقدر، إما أن يكون التقدير بسبب التعذر، إما أن يكون التقدير بسبب التعذر، وإما أن يكون بغير التعذر. التعذر يعني إيه؟ يعني أن يكون الفعل معتلا، الفعل معتل بالألف، مثل أضحى، أمسى، مثلا أتى، سعى، سمى، خلاص إلى آخر، دعا. وطبعا هنا شايفين ألف مكتوبة على أنها ياء، وهنا مكتوبة على أنها ألف، ودوت هناخده إن شاء الله في الاسم المقصور في باب الاعتلال، ونعلم لماذا كتبت هنا الألف بشكل الياء ولماذا كتبت هنا الألف على شكل الألف. خلاص، يبقى فعل الماضي مبني على الفتح إما ظاهر كما ظهر سار كتب ظهر خرج دخل نام، وإما الفتح المقدر الفتح المقدر إما أن يكون بسبب التعذر، كما إذا كان الفعل معتلا بالألف مثل أضحى، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر لأن معتل بالألف، أمسى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر لأنه معتل بالألف، أتى نفس الكلام، سعى نفس الكلام، سمى نفس الكلام، دعا نفس الكلام. بغير التعذر إما أن يكون لاتصال الفعل بضمير الرفع المتحرك، وإما لاتصال الضمير بالواو فعل الماضي، قد يكون مبني على الفتح المقدر في حالة التعذر إذا كان معتل بالألف، أو مبني على الفتح المقدر والعلة لا تكون التعذر إنما علة أخرى. طب ما هي العلة الأخرى؟ أن يتصل الفعل بضمير الرفع المتحرك اللي هي تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون الإناث. نلاحظ هنا إذا أخذنا مثلا خرج تو دخل تو كتب تو، هذه الأفعال عبارة عن خرج، دخل، كتب، ثم بعد ذلك تاء الفاعل. يعني دي عبارة عن كلمتين، الفعل الماضي والفاعل، الفعل الماضي والفاعل، الفعل الماضي والفاعل. خلاص تمام. فنلاحظ في هذه الأفعال أن الحرف الأخير ساكن، الحرف الأخير ساكن اللي هو الجيم في خرجت، واللام في دخلت، والباء في كتبت، مع أن هذا هو الحرف الذي كان يفترض أن يبنى على الفتح، فلماذا سكن هذا الحرف؟ الكوفيين هيقولوا الفعل في هذه الحالة مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ويريح دماغته. يبقى الكوفيين في حالة اتصال الفعل الماضي بضمير الرفع المتحرك هيقولوا ده فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك هنا تاء الفاعل، ولو أخذنا ناء الفاعل نقول خرجنا دخلنا كتبنا، وفي نون النسوة، النسوة خرجنا، والنسوة دخلنا، والنسوة كتبنا. خلاص. يبقى الكوفيين هيقولوا ده ضمير، ده فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وخلاص ويريح دماغه. البصريين هيقولوا لا، إذا كانت الكلمة مبنية فإنها تلازم البناء، وهنا الفعل الماضي مبني على الفتح فهو هنا مبني على الفتح كذلك، ولكن الفتح هنا مقدر، ولكن الفتح هنا مقدر. طيب لماذا لم أستطع أن أظهر الفتحة على الجيم وعلى اللام وعلى الباء؟ يقولون إن الفعل مع الفاعل شديد الاتصال، يعني الفعل مع الفاعل بيكونوا مرتبطين مع بعض بشدة، فينزل الفعل مع الفاعل منزلة الكلمة الواحدة. يعني هم هيعتبروا دي كلمة واحدة، هينزلوهم منزلة الكلمة الواحدة، هينزلوهم منزلة الكلمة الواحدة. ليه؟ مع إن هم في الحقيقة كلمتين، لأن الفعل شديد الاتصال بالفاعل فينزل منزلة الكلمة الواحدة. والعرب لا توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة، فكذلك ما يشبه الكلمة الواحدة. تاني بنقول إن الفعل شديد الاتصال بالفاعل. يعني إيه شديد الاتصال بالفعل؟ يعني يمتزج معه امتزاجا شديدا حتى يصير الفعل مع الفاعل اللي هم في الحقيقة كلمتين في قوة الكلمة الواحدة. وهذا له أدلة من كلام العرب، يعني ليس هذا محل ذكر هذه الأدلة. فبنقول إن الفعل شديد الاتصال بالفاعل، فتنزل الفعل مع الفاعل منزلة الكلمة الواحدة. والعرب لا توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة، فكذلك ما يشبه الكلمة الواحدة. طب لو احنا بنينا الفعل دوت على الفتح هيبقى ازاي؟ خا را جا تو، صح؟ خرجت، دخلت، دخلت. هنا أربع متحركات جايين ورا بعض. هتقول لي ما يضرش لأن هما كلمتين، أقول لك هما في الحقيقة كلمتين، لكن هاتين الكلمتين في قوة الكلمة الواحدة، فيمتنع أن تتوالى أربع متحركات. فمن أجل ذلك وضع هنا السكون، فالسكون هذا مجتلب لمنع توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. يبقى الكوفيين هيقولوا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والبصريين هيقولوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. تاني البصريين هيقولوا الفعل دخلت وخرجت وكتبت مبني على الفتح المقدر. مقدر ليه؟ لأن مانيش عارف أجيبه. طب مش عارف أجيبه ليه؟ لأن المحل اللي هجيبه عليه اللي هو الجيم أو اللي هو اللام أو اللي هو الباب أو اللي هو الباء مشغول. مشغول بإيه؟ مشغول بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. يبقى الفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر للتعذر أو المقدر للسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. وهذا إذا ما اتصل فعل الماضي بضمير الرفع المتحرك اللي هو تاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون الإناث، ضمير لأنه من الضمائر الرفع، لأنه هيتعرف فاعل، لأن زي ما احنا قلنا قبل كده إن تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون الإناث هذه ضمائر في محل رفع، فخرجت الضمائر التي في محل نصب، فلا يكون الفعل معها مبني على الفتح المقدر، ولكن مبني على الفتح الظاهر، قلنا قبل كده إننا تأتي في محل نصب وتأتي في محل رفع وتأتي في محل جر. فإذا أتت في محل رفع فهي ضمير رفع متحرك، تقول ضربنا الرجال، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، فاتصل فعل الماضي بضمير الرفع المتحرك فبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. أما لو قلت ضربنا الرجال يبقى الرجال هو الفاعل والنا ضمير مبني في محل نصب، يبقى اتصل به ضمير متحرك انما مش رفع، انما ضمير نصب، فجاز أن تتوالى أربع متحركات، لأن هذا فعل وفاعل فينزل منزلة الكلمة الواحدة، وهذا فعل ومفعول والفعل مع المفعول لا ينزل منزلة الكلمة الواحدة، إنما الذي ينزل منزلة الكلمة الواحدة هو الفعل مع الفعل. بقي من ضمائر الرفع ضمير الرفع الساكن زي ألف الاثنين وواو الجماعة. مع ألف الاثنين يبنى على الفتح لأن الألف يناسبه الفتح، تقول ضرب وخرج ودخل ونزل وسار وكتب ونام، أهو عاد مبنى على الفتح خلاص أهو، واتصل به ضمير رفع، ولكن هذا الضمير ضمير رفع ساكن فلن يتوالى أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. بقي معنا الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة. الكوفيون يقولون إذا اتصل الفعل الماضي بواو الجماعة فهو مبني على الضم، قالوا خرجوا دخلوا ناموا، كل هذه الأفعال الكوفيين هيقولوا مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة لأن واو الجماعة يناسبها الضم. خلاص البصريين هيقولوا لا، البصريين هيقولوا لا، إنما هذا الفعل مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن علشان إننا أقول قالوا وخرجوا ودخلوا وناموا، هنا الواو لا يناسبها الفتحة، الواو لا يناسبها الفتحة، الواو لا يناسبها الفتحة، فيحدث ثقل في الكلام، إنما الواو يناسبها الضمة، فالفعل الماضي عند اتصاله بواو الجماعة يكون فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. بقيت يعني نقطة يسيرة في الفعل الماضي، وهو ما إذا كان الفعل الماضي معتل الآخر، ما إذا كان الفعل الماضي معتل الآخر زي إيه؟ زي أتى وزي سعى. خلاص الفعل في هذه الحالة معتل آخر بالألف. طب لو احنا حطنا الواو الجماعة وحطنا الألف الفارقة، وطبعا الألف الفارقة هذه للتفرقة بين الفعل الذي آخره واو الجماعة وبين الذي آخره واو من أصل الكلمة، مثل يدعو ومثل يسمو ومثل ينمو. فالواو دي من أصل الكلمة، فلما كانت هذه الواو من أصل الكلمة ما حطش ألف، ما حطهاش، لأن الواو من أصل الكلمة. إنما واو الجماعة أنا عايز أفرق بين الفعل الذي آخره واو من أصل الكلمة وبين واو الجماعة، فحط الألف الفارقة لتدل على أن هذا لتدل على أن هذه الواو هي واو الجماعة وليست الواو التي من أصل الكلمة. خلاص يبقى الألف دي لازمتها إيه؟ لتدل على أن هذه واو الجماعة بخلاف الفعل يدعو وينمو ويسمو. طيب بقول الفعل إذا كان معتل الآخر بالألف مثل أتى وسعى، وعايز أحط له واو الجماعة. طب احنا قلنا الفعل الماضي مع واو الجماعة مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب اللي هي الواو، أجي أضم الحرف الأخير اللي هو زي ما ضميت دخلوا وخرجوا، ضميت الجيم لمناسبة الواو وضميت اللام لمناسبة الواو، أجي أضم الألف لمناسبة الواو في أتى والألف لمناسبة الواو في سعى، ألاقي إن الألف تقول لي لا أقبل الحركة، تقول لي أنا أسفة أنا ما بتحركش، أنا ساكنة دائما، أنا ساكنة دائما. فإذا هنا وقعنا في إشكال، هنا وقعنا في إشكال، وقعنا في إشكال. لماذا؟ لأنه التقى عندي ساكنان، التقى ساكنان، الواو الساكنة والألف الساكنة التي لم تقبل الحركة. التقى عندي ساكنان، الواو الساكنة اللي هي واو الجماعة، والألف الساكنة اللي هي الحرف الأخير من الفعل. فعشان يلتقي ساكنين أجت حرك الأول، قال لي لا أنا ما بتحركش، فلا بد من حذف الأول، فلا بد من حذف الأول، فحينها يحذف هذا الحرف ويعوض عنه بفتحة، يحذف هذا الحرف ويعوض عنه بفتحة، فتقول في الجماعة من أتى أتوا، حتى إذا أتوا على وادي النمل. لماذا أتوا وما هيش أتوا؟ لأن هنا في ألف حرف علة محذوف، وإذا حذفت الألف عوضت عنه بالفتحة. وكذلك في سعى في نحو قول الله سبحانه وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وطبعا ده يعتبر علة صرفي. عشان كده مثلا تلاقي في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب ما هاش وآتوا ليه؟ أصل لو كانت وآتوا كانت هتشكل معايا مع الفعل الأمر، إنما آمنوا خلاص، آمنة هي آمنة وحطت لها واو الجماعة، خلاص بقت آمنوا وحذفت الفتحة وحطيت الضمة لمناسبة الواو. عملوا نفس الكلام، عمل واو الجماعة فضميت، أقاموا نفس الكلام، أقام حطت واو الجماعة ضميت. طب آتوا أصلها آتى، وآتى المال على حبه ذوي القربة، صح؟ يعني أنفق أو أعطى أو وهب، يبقى آتى، حط لها واو الجماعة يلتقي ساكنين، أجي حرك الأولاني يقول لي أنا أسف ما بتحركش، طب أعمل في إيه؟ أحذفه وأعوض عنه بفتحة، فتصبح الكلمة آتوا. من أجل ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى كده بيكون إعراب أو بناء الفعل الماضي انتهى، حكمه أنه يبني على الفتح عند البصريين دائما. الفتح إما أن يكون ظاهرا كإذا كان صح الآخر سرى كتب ظهر خرج، وقد يكون مقدر للتعذر كما إذا كان فعلا معتلا بالألف، وقد يكون التقدير بسبب اتصال الفعل بضمير الرفع المتحرك، فيبنى الفعل على الفتح المقدر الذي يمنع من ظهوره اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. وقد يكون الفعل مبني على الفتح المقدر في حالة اتصاله بواو الجماعة، وتكون العلة المانعة من ظهور الفتحة هي حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة. وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نتكلم عن فعل الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.